وقد تكلم العلماء ايضا علماء الكلام على مساله تتعلق بالاسم، وهي هل الاسم عين المسمى ام غير المسمى، واطال الكلام فيها، وهي من فضول الكلام. فذكر كثير منهم ان الاسم عين المسمى، استدل بقوله تعالى سبح اسم ربك، سبح اسم ربك، اقرا باسم ربك، وفي التسميه باسم الله. فقالوا ان هذا معنى سبح ربك فدل على ان الاسم عين المسمى. يعني ان كلمه الاسم انها هي نفس المسمى الذي سمي بهذا الاسم. والقول الثاني وهو الصحيح ان الاسم غير المسمى، وذلك لان الاسم جعل علما يعرف به عين المسمى، فهو حروف ألفت لتعرف بها الآيات. ولهذا تتعدد الأسماء لمسمى واحد، سواء من المصادر أو من الآلام. أخبر الله تعالى أن له الأسماء الحسنى، فأسماء الله تعالى دالة عليه، وليس أسماءه عين ذاته. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لي خمسة أسماء، ومعلوم أن أسماءه إنما هي دالة على صفاته. يقول أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الحاشر، وأنا المقصي، وأنا العاقب، والعاقب الذي لا نبي بعده، فهي دالة على صفاته وليست هي نفس المسمى. فالمسمى شخص ذات آدمي، والأسماء إنما هي أعلام توضح ذلك المسمى وتخصصه دون غيره. ظهر بذلك أن الاسم غير المسمى، خلافا لكثير من المتكلمين. والدليل عليه أيضا أن الإنسان قد يسميه أبواه باسم في صغره، ثم بعد مدة قد يغير ذلك الاسم، إما يغيره هو أو يغيره غيره أو يغيره لمناسبة أو يسمى باسم آخر. فلا يقال إن هذا الاسم عين ذلك الشخص. والحاصل أن هذه المسألة كلامية أطال الكلام فيها، ولكن لا أهمية لها ما دمنا عرفنا أن الاسم حروف تركب وتجعل علما لشخص، وأن المسمى ذات مكونة من جوهر يمكن رؤيته ويمكن تقلبه وتنقله.